الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. وعن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط، وهو عقبة ابن أبان ابن ذكوان ابن أمية ابن عبد شمس من مقدم قريش في الجاهلية، كنيته أبو الوليد وكنية أبيه أبو معيط، كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة، فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه، وهو أول مصلوب في الإسلام. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والآية رقم 28 من سورة غافر. وذكر ابن كثير الحديث في تفسيره إياها، وقال: انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي وعزاه للنسائي من طريق عمرو بن العاص. وعن علي أنه قال: أيها الناس أخبروني من أشجع الناس؟ قال: قلنا أنت. قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم، فمن؟ قال أبو بكر: إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. قال علي: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا ينحاه وهذا يتلتله، أي يحركه ويقلقه ويزعزعه، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا. قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويحار هذا، وفي رواية: يجاهد هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى خضلت وخبر الشيء، أي ندى وابتل، حتى خضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ والمشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون. قال السدي: كان ابن عم فرعون، ويقال إنه الذي نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام، واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن في آل فرعون مؤمن غيره، وغير امرأة فرعون، وغير المؤمن الذي أنذر موسى عليه السلام، الذي قال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قال ابن المنذر: أخبرت أن اسمه حزقيل. أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون، ذلك رجل يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للبزار، وقال فيه: من لم أعرفه، في كتاب المناقب، باب جامع في فضله، أي أبي بكر. وذكره السيوطي بنحوه في الدر المنثور وعزاه لأبي نعيم، والرازي بنحوه في تفسيره. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعوا لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأحمد في المسند، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وابن سعد في طبقاته الكبرى. وعن أبي موسى الأشعري قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ومسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، والترمذي عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، وقال هذا حديث حسن صحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير عن عائشة وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وسالم بن عبيد بروايات مختلفة، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الخلفاء وله بقية، والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة باب أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وذكره السيوطي في ضعيف الجامع، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير. وعن عمر بن الخطاب أنه قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال هذا حديث صحيح غريب. والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة باب أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وابن حبان في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب ذكر البيان بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه إلا أبو بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. رواه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وله بقية، كما خرجه الديرمي في الفردوس، وذكره العسقلاني في فتح الباري، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، والمتقي الهندي في كنز العمال مختصرا. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. أخرجه الترمذي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للحاكم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، الحديث رقم 1421، وأخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح. وعن عمر بن الخطاب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، قلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت والله ما أسبقه إلى شيء أبدا. رواه الترمذي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، وأبو داود في كتاب الزكاة باب الرجل يخرج من ماله، والدارمي في كتاب الزكاة باب الرجل يتصدق بكل ما عنده، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وعن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار، فيومئذ تسمى عتيقا. رواه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، وقال هذا حديث غريب. وابن حبان في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب ذكر السبب الذي من أجله سمي أبو بكر رضي الله عنه عتيقا، وأخرجه البزار والطبراني ورجالهما ثقات كما خرجه الهيتمي في مجمع الزوائد في كتاب المناقب باب ما جاء في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. رواه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، وقال هذا حديث غريب. وذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه الألباني جدا في ضعيف الجامع الصغير. وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وقال موضوع عيسى منكر الحديث والراوي عنه متروك، ومن الجوزي في العير المتناهية. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت اسمي مكتوبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. أخرجه البزار وأبو يعلى والطبراني. وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة. وعن أسيد بن صفوان، ويقال إنه صحابي وليس له رواية إلا عن علي. وقال ابن السكن ليس بالمعروف في الصحابة. وروى ابن ناجح في التفسير وأبو زكريا في طبقات أهل الموصل وغير واحد من طريق عمر ابن إبراهيم الهاشمي أحد المتروكين عن عبد الله بن عمير عن أسيد بن صفوان، وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث المروي في المتن عنه. قال لما توفي أبو بكر سجي بثوب فارتجت المدينة بالبكاء ودهش الناس كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء علي بن أبي طالب مسرعا مسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة، حتى وقف على البيت الذي فيه أبو بكر فقال رحمك الله يا أبا بكر، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم عناء وأحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهم على الإسلام وآمنهم على الصحابة وأحسنهم صحبة وأفضلهم مناقب وأكثرهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وأوثقهم عنده وأشرفهم منزله وأكرمهم عليه، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين خيرا. أخرجه البزار من حديث طويل له بقية. وعقب الهيثمي قائلا وفيه عمر بن إبراهيم الهاشمي وهو كذاب. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر الصديق أن يخطأ أبو بكر الصديق في الأرض. أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيثمي الذي قال أبو العضوف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. وأخرج الطبراني بنحوه في الأوسط ورجاله ثقات بلفظ إن الله يكره أن يخطئ أبو بكر. وذكره السيوطي في الجامع الصغير وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع الصغير وعزاه لابن شاهين في السنة وللحارث. وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة وقال موضوع تفرد به أبو الحارث نصر بن محمد. كذبه يحيى وقال النسائي ليس بثقة، وقال مسلم ذاهب الحديث. وعن عمر أنه قال وددت أني شعرة في صدر أبي بكر. أورده المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه لمسدد. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم شربت، يعني اللبن. وأما تفسير اللبن بالعلم فلاشتراكهما في كثرة النفع وفي أنهما سبب الصلاح، فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقوت للأبدان بعد ذلك، والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا. بين أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر لي يجري في أظفاري، ثم ناولت عمر، فقالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، والثدي هي النتوء في صدر الرجل والمرأة، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قال أهل العبارة: القميص في النوم معناه الدين، وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه، والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه باب زيادة الإيمان، وأحمد في المسند، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وابن حبان في صحيحه. وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا. والفج هو الطريق الواسع، ويطلق أيضا على المكان المنخرط بين الجبلين. وهذا الحديث محمول على ظاهره، وأن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر، وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا. يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، وأحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه. وعن ابن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وابن حبان في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب البيان بأن المسلمين كانوا في عزة لم يكونوا في مثلها عند إسلام عمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن عمر: وما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجة إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. رواه الترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: هذا حديث غريب. وابن حبان في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب ذكر إجراء الله الحق على قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولسانه، وأحمد في المسند، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. رواه الترمذي في كتاب المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن غريب. وأحمد في المسند، والحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه للطبراني في الكبير عن عصمة بن مالك، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وأخرجه الطبراني، وفيه الفضل ابن المختار وهو ضعيف. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. رواه الترمذي في كتاب المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله بقية، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والمتقي الهندي في كنز العمال. وعن ابن عباس قال: لما أسلم عمر نزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. رواه ابن ماجه في المقدمة: باب فضل عمر رضي الله عنه. والحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة: باب من مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: صحيح. وعقب الذهبي: عبد الله، ضعفه الدارقطني. وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: باب في الأخبار الواردة في إسلامه، وابن سعد في طبقاته. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه. رواه ابن ماجه في المقدمة: باب فضل عمر رضي الله عنه وله بقية. والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة: باب من مناقب أمير المؤمنين، وقال الذهبي: موضوع، وفي إسناده كذاب، كما خرجه الديلمي في الفردوس وابن الجوزي في العلل المتناهية. وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. رواه ابن ماجه في المقدمة: باب فضل عمر رضي الله عنه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه لأبي داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، والترمذي من طريق ابن عمر في كتاب المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأحمد من نفس الطريق في مسنده. وعن علي قال: كنا أصحاب محمد لا نشك أن السكينة تنطق على لسان عمر. أخرجه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. ورواه الطبراني أيضا من طرق مختلفة عن ابن مسعود وعن طارق بن شهاب. وعن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال المشركون: فقد انتصف القوم منا. وأنزل الله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أخرجه الطبراني، وفيه النضر ابن عمرو وهو متروك، ورواه البزار أيضا، وذكره السيوطي في الدر المنثور، والآية من سورة الأنفال رقم 64. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر سراج أهل الجنة. أخرجه البزار، وفيه عبد الله ابن إبراهيم ابن أبي عمرو الغفاري وهو ضعيف، كما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة، وقال: غريب من حديث مالك تفرد به عن الواقدي والعجلوني في كشف الخفاء، وعزاه لابن عساكر عن الصعب ابن جثامة، وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء. وعن قدامة بن مضعون عن عمه عثمان بن مضعون قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا غلق الفتنة، وأشار بيده إلى عمر: لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه إلى البزار والطبراني، وقال: فيه جماعة لم أعرفهم، ويحيى بن المتوكل ضعيف. وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء. وعن أسماء بنت عميس وهي بنت عميس ابن معد ابن تيم ابن الحارث الخثعمي صحابية أسلمت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بمكة وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب فولدت له عبد الله ومحمدا وعوفا ثم قتل عنها جعفر شهيدا في وقعة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدا ابن أبي بكر وتوفي عنها أبو بكر فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى وعونا وماتت بعد علي. قالت دخل رجل من المهاجرة على أبي بكر وهو يشكي في مرضه فقال له أتستخلف علينا عمر وقد قسى علينا ولا سلطان له فكيف لو ملكنا لكان أعتى وأعتى فكيف تقول لله إذا لقيته؟ فقال أبو بكر أجلسوني فأجلسوه فقال إنا لله تعرفوني فإني أقول إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك. ذكره السيوطي بنحوه في كتاب تاريخ الخلفاء والغزالي في الإحياء بلفظ استخلفت علينا فضا غليظا. والأحاديث في فضلهما تحتمل مجلدات وهذه نبذة منها. وقد روى الترمذي عن محمد ابن سيرين وهو الإمام شيخ الإسلام أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري مولى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبوه من سبي جرج رايا وهو بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد تملكه أنس ثم كاتبه على ألوف من المال فوفاه وعجل له مال الكتابة قبل حلوله فتمنع من أخذه لما رأى محمد بن سيرين قد كثر ماله من التجارة وأمل أن يرثه فحاكمه إلى عمر رضي الله عنه فألزمه تأجيل المؤجل. قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن غريب. الفصل الثاني في بيان أن سبهما كبيرة بلا خلاف في ذلك بين السلف والخلف ونقل أقوال من عد ذلك في الكبائر تطوير لما هو مشهور. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم وأبو داود في كتاب السنة باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحمد في المسند والمتقي الهندي في كنز العمال. وقوله ولا نصيفه قال أهل اللغة النصيف النصف وفيه أربع لغات نصف ونصف ونصف ونصيف حكاهن القاضي عياض في المشارق عن الخطابي. انتهى الوجه الأول.